إن شر الدواب عند الله. الدواب هو جمع دابة، وهو كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان، لكن الغالب أن استعمال الدابة يستعمل للحيوان، ولكن هنا استعمله الله تعالى للإنسان الكافر الذين ينقضون عهدهم في كل مرة، وهم هنا بنو قريظة. بنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا يسكنون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان من أوائل ما قام به أنه عاهد يهود المدينة على ألا يساعدوا من يريد الهجوم على المسلمين في المدينة، وعلى أن يدافعوا عن المدينة ويدفعوا من يريد الهجوم على المدينة، فأعطوه ذلك العهد. فقام بنو قريظة مرة بمساعدة قريش بالسلاح، فلما كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا له، قالوا اسمح لنا غلطة ما تتكررش. ثم في غزوة الأحزاب ماذا فعلوا؟ ها؟ ماذا فعلوا في غزوة الأحزاب؟ بنو قريظة تعاهدوا كذلك مع قريش، واتفقوا على أن يفتحوا لهم طريقا وممرا خلف ظهور المسلمين. ولهذا قال تعالى الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي لا يخافون من عاقبة نقضهم للعهد. إذن هنا المقصود إن شر الدواب عند الله هنا بنو قريظة الذين كفروا وهم لا يؤمنون. عند الله أي في علمه وحكمه، الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهذه آية من آيات الله، معجزة، لما علم الله من حالهم أو لما علم الله من حالهم وعاقبتهم أنهم يموتون كفارا. فسبحان الله، ربي قال على بني قريظة بل يموت كفار، وكان كذلك المحاربين منهم، فقد انتقم المسلمون منهم وقتلوهم. الذين ينقضون عهدهم أي يحلونه ويخرجون منه فلا يلتزمون بما فيه. والعهد، شو العهد؟ العهد هو كل شيء لا يجوز نقضه، كل شيء لا يجوز نقضه تسميه العرب عهدا. وأما الميثاق فهو العهد المؤكد، الميثاق هو العهد المؤكد. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يعني العاقبة هم يمنوش فعلا ما أمنوش. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون أي يحلون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي لا يخافون الله ولا يخافون عاقبة نقضهم للعهد. قال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب، ما معنى تثقفنهم؟ تجدنهم. فإما تثقفنهم في الحرب، فإما تجدنهم في الحرب، فشرد بهم شرد بهم أي فرقهم وشتتهم وأنزل عليهم العقوبة الشديدة حتى يخاف من خلفهم لعلهم يتذكرون يتعظون بما جرى للناقضين للعهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ اطرح عهدهم. فانبذ إليهم على سواء يعني جهرا لا سرا حتى تكونوا في العلم بذلك سواء. يعني هذه من الخطط اللي علمها الله للمسلمين أنه إذا كان بينهم وبين الكفار عهد ومن بعد بدأ تظهر علامات من هؤلاء الكفار أنهم يريدون نقض العهد، فهنا بل ما تبدأهم بالحرب أعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم خلاص انتهى، حتى قل لهم رجعنا إلى الحرب وكاش العهد بيننا، لأنه ظهرت منهم علامات على سواء، يعني أخبرهم ما تصدمش عليهم بمجرد أن ظهرت عليهم العلامات وأمارات نقض العهد، لا، إنما أخبرهم أن العهد قد انتهى فيستعدوا للحرب وإن الله سينصركم. وإما تخافن من قوم خيانة، خيانة الغدر وعدم الاستقامة على العهد، فانبذ إليهم على سواء اطرح عهدهم على سواء، يعني تكونون في العلم بذلك سواسية، أنتم تعلمون وهم يعلمون. إن الله لا يحب الخائنين، خائنين يعني الغادرين، الغادرين بعهودهم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا يحسبن الذين كفروا سبقوا أي فاتوا الله ولم يتمكن منهم، يعني الذين نجوا مثلا في غزوة بدر وهربوا الكفار هذو لا يظنوا أنهم فاتوا الله تعالى، فالله تعالى قادر على أن يعاقبهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون الله، أي لا يفوتونه ولا يغلبونه. ثم قال تعالى وأعدوا، أي هيئوا وأحضروا، وأعدوا لهم، أعدوا هيئوا للكفار وأحضروا ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه، ما قدرتم عليه من قوة من سلاح على اختلاف أنواعه، على اختلاف أنواعه. علاش؟ ومن رباط الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، الخيل الناس يحتاجوها في كل زمان، حتى في هذا العصر ما زال الخيل في عندها المكانة تحت. لماذا تعدون القوة أيها المسلمون؟ لماذا ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوه، يعني لازم المسلمين يكونوا دائما مستعدين وعندهم الأسلحة والقوة، الدولة تاعهم تكون قوية حتى يهابهم أعداؤهم. الأعداء نوعان، كاين أعداء معلومين معروفين وكاين أعداء غير معروفين، فغير معروفين والمعروفين إذا كان عندكم أسباب القوة ترهبونه، هذا شيء معروف. حتى إذا كان المسلمون يعني لا يبدأون بالحرب ومسالمين وكذا، الكفار دائما ماذا يفعلون؟ دائما يريدون أن يروا المسلمين ضعفاء، فإذا رأوهم ضعفاء هجموا عليهم. المسلمون لازم يكونوا أقوياء. ما هي أسباب القوة؟ سنذكرها إن شاء الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، يوفى إليكم أي يأجركم الله عليه وافيا كاملا لا نقص فيه. نفق في سبيل الله تضاعف. وأنتم لا تظلمون أي لا ينقصكم الله تعالى من أجوركم شيئا. ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم أي مالوا وطلبوا عدم الحرب ورغبوا في ذلك فاجنح لها أي أعطهم ذلك وتوكل على الله، ثق بالله، ثق بالله، لأنهم إذا أرادوا الغدر فالله تعالى سيكفيك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وأحوالهم ونياتهم. وإن يريدوا أن يخدعوك، الخدعة يعني نقض العهد، فإن حسبك الله، متى حسبك الله؟ الله كافيك، الله يكفيك، يكفيك شره. هو الذي أيدك قواك، أيدك قواك بنصره وبالمؤمنين، نصرك الله تعالى بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، جمع الله تعالى بين قلوبهم بعدما كانت متنافرة مختلفة، خاصة الأنصار. أنصار كان هناك كم قبيلة؟ أوس وخزرج، كانوا يتقاتلوا لسنوات طويلة من أجل أشياء تافهة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجدهم متنافرين فجمع الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا متآلفين متحابين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، فالتأليف بين القلوب هذا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز. مش متى عزيز؟ غالب، غالب ينتصر على الكفار وينصر المسلمين على الكفار ويستطيع أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. حكيم، مش متى حكيم؟ يضع كل شيء في مكانه اللائق، يضع كل شيء في مكانه اللائق. إذن هذه الآيات الكريمة فيها تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين للخطط الحربية. علاش الخطط الحربية؟ لأن الإسلام يا جماعة فيه أحكام شرعية كثيرة. الإسلام ليس كما يتصوره كثير من الناس اليوم من المسلمين أنه صلاة وصيام وزكاة وحج لمن أراد، أما خارج المسجد خارج هذه الشعائر التعبدية فالإسلام دخلش نفسه. لا، غلط. هذه الفكرة فكرة دخيلة على الإسلام، فالإسلام يجب أن يسيرنا في علاقاتنا في بيوتنا في تجارتنا في ملابسنا في طعامنا عند خصومتنا كان بزاف من الناس يكون مهني مرتاح معليش يطبق الاسلام بصح كي يتخاصم مع صاحبه يقول له اسمح لي انا ما نستعرش لا بالحلال لا بالحرام هذا الموضوع انا ندير واش يقول لي راسي ندير واش تخرج عليا هذا خطا كاين بزاف من الناس يغويهم الشيطان عند الخصومه خاصه اذا شاف باللي الحق ليس له فيريد ان يخاصم وان يرجع الحق اليه هذا خطا المسلم يكون مسلما في الشدة والرخاء سواء كان الحكم له أو عليه خاصة في الميراث يعني بزاف من الناس عند الميراث ما يطبقش الشريعة الإسلامية يقول لك أنا كيف أنا أقسم الميراث مع أختي هذه امرأة تأكل وتشرب معنا وتريح تسكت احنا رجال احنا اللي نتعبوا احنا اللي خدمنا مع بابانا احنا اللي تعبنا اما هذوما ما خدموش هذا رزق بابانا بصح احنا ثاني تعبنا عليه ايه طيب ومن بعد ايه يقول البنات يقعدوا ياكلوا يشربوا ومن بعد يتزوجوا الله يسهل عليهم يدور الشريعه يقول لك اسمح لي الشريعه هذه ما انا ثاني عندي عقل الزكاة كذلك بعض الناس يشوف مثلا الزكاة تاعو وصلت مئات الآلاف هاي يقول لك وكان مثلا 50 مليون 30 مليون لا مليار الزكاة تاعي مليار ما يخرجهاش فما يخرجهاش فتهلك ماله تهلك يجيب له ربي مصيبة المال تاعو يروح قاع نقول له ها وكان دفعت مليار تحافظ على 10 ملايير كي بخلت بالمليار ذهب الباء اذا الشريعه الاسلاميه ايها الاخوه بارك الله فيكم الشريعه الاسلاميه لازم تتحكم فينا حتى في الهضره تاعنا ما تهضرش واش تحب انت ما تنجحش ما تخلطش كاين بعض الناس يخلط في الهضره يقول واش يحب كي تقول له الشريعه يقول واش دخل الشريعه في الهضره هذا الشريعه تدخل روحها في الهضره تاعنا نعم حتى في طريقه الكلام وفي الكلام لابد ان تتقيد بالشريعه الاسلاميه وهذا طبعا راح يتعبك خاصه في هذا العصر عصر الغربه ولكن عليك ماذا تصبر انا في عصر الغربه الناس يبداو يضحكوا يبداو يخلطوا في الهضره انت ما تدخلش معاهم تصبر يقول لك واش انت واش حتصبر ما فتي انت يا تصبر هما يخلطوا في الهضره انت ما تخلطش يفعلون ما يشاء انت ما تفعلش ما تشاء يفعل ما تشاء بما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه طيب ناخذ الان بعض الفوائد قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إذا الفائدة الأولى إن شر الدواب هم الكفار من أهل الكتاب والمشركين وهم شر الخلق خاصة الناقضين للعهود إذن هكذا لازم المسلم ينظر إلى الكفار كما هما يشوفوا فينا باللي احنا يا بهال ضالين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون كيف يشوف تسجد هكذا وتصلي وتتوضا تشم روحك بالماء والمسلمون يسجدون الى جهه امام الكعبه بنايه كعبه بنايه والمسلمون حولها يسجدون اليها يسجدون الى حجاب. احنا ما نسجد للحجاب، احنا نسجد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وانما هذه جهه، جهه امر الله تعالى بالسجود ليس لها وانما اليها. بعض الناس يقولون في ودي لا لا ولازم الكفار ننظر اليهم نظره اعجاب. لا، الكفار ما تنظرش اليهم نظره اعجاب. وان استفدت منهم واش تستفاد منهم؟ العلوم، العلوم الدنيويه مما لا يختلف مع الشريعه الاسلاميه. لكن مع ذلك شوفوا بلي شرط دواء، انهم الا كالانعام بل هم اضل. علاش اضل؟ لان الانعام ما عندهاش عقل. الانعام ما عندهاش عقل، اي زين. ايوا البقره مثلا، علاش ربي خلقها؟ خلقها للحرث، خلقها للحم تاعها، للحليب تاعها، راهي تقوم بالوظيفه. الحصان يقوم بوظيفته، المعزه، الحمار يقوم بوظيفته، لكن الانسان الكافر لا يقوم بوظيفته. وش هي الوظيفه تاعو؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالانسان لما ما يقومش بالوظيفه تاعو تولي البقره خير منه، الحمار خير منه، اما المؤمن والمسلم فهو افضل، افضل من الحيوان، افضل من الكفار، لانه يقوم بواجبه، يقوم بواجبه. هنا كاين خيط رقيق بين الاعجاب بالكفار والاخذ منهم ما هم سبقونا اليه. فالمسلم ياخذ منهم ما يفيده في دنياه، ولكن ما ياخذش منهم الاخلاق، طريقه التعامل، نظرتهم الى المراه، نظرتهم الى الحياه. لكن ناخذ منهم مثلا اصلاح الطرق وتنظيم الطرق والاداره، سبقونا الى ذلك، معلش. لكن مع الاسف اليوم تجد كثيرا من المسلمين ياخذون منهم ماذا؟ سفسف الامور، سفسف الامور، ولا ياخذون منهم. فتجد بعض الناس يذهب الى الكفار الى بلادهم ليحتفل بعيد المسيح. لا تروح تحتفل، نعم. وكي يروح ينزل في فندق ويشوف الخدمات، ويروح في المترو قطار الانفاق، وهذاك القطار يجي في الوقت، ما يجيبلناش كيفاه القطار يجي في الوقت، لا، كيفاه تسهيل مثلا سياره الاجره من الفندق تاعك، تتصل على سياره الاجره يكون عندك في الفندق، ماشي انت تخرج تحوس على هذا، هو يجي لك، انما تليفون فقط، وممكن بالهاتف تطلب شيء من طعام يجيبوه لك حتى للشقه تاعك. لا ما تديرش هكذا، لا لا ما نديروش هكذا. وزراء كاع وزراء، هذاك اللي يبيع الحمص كيف فيه وزير. كاين في بعض البلدان العربيه تتصل بالهاتف على البقاله يجيب لك واش حاب حتى للدار، وممكن ما يديش حق ما جاب لك، على باش يربحك مشتري. هنايا بعض الناس كون نقولوا ما نكحلوش انا، لا ولهذا مثلا تحوس على تفتش على شقه ابارتمون سيب الكرا سواء مفروشه ولا غير مفروشه. اش معناتها مفروشه؟ يعني فيها الاثاث. شوف مثلا في القاهره القاهرة الآن بلك فيها وحدها القاهرة بلك فيها 25 مليون نسمة. القاهرة الآن تروح مع العائلة تاعك تحوس على شقة مفروشة تصيب تفوت في العطلة تاعك تصيب. كيف تصيب 25 مليون وعندهم الفقر؟ تجد احنا نروح حوس على شقة في العاصمة نروح ولا في البليدة ولا في نروح مكان على العقلية كانش ما يطلبش يخليها فارعة وما يكريهاش ولو بسعر نازل. مهم كي يكون بسعر نازل أسهل إيه؟ تجارة تمشي سير. إذن الإنسان يستفيد من الكفار الأشياء المفيدة. قلت لكم مثلا هذا المشكل تاع الخضر والفواكه ما حبش يتبدل ما حبش من الاستقلال للآن تشري البطاطا تشريها بالتراب وبطاطا صغيرة ولا كبيرة نفس هذا غلط يا جماعة هذا غلط. مفروض بطاطا صغيرة يكون عندها سعر والبطاطا المتوسطة سعر والبطاطا الكبيرة سعر وهكذا. أما دبر راسك بطاطا 8000 كبيرة 8000 وبية ها بية تاع بطاطا 8000 هذا غلط. والناس يروحوا عند الكفار ويشوفوا هذه الأشياء يدور في السوق ويقدر يطبق ما يطبقش لا ما يطبقش لابد تغير هذا العقلية هذه باش الحياة تمشي بلاد تمشي. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كيف عاود رفد روحه بعد ما جاء من مكة للمدينة على بالكم لما خرج المهاجرون تركوا أموالهم هربا هربوا تركوا بيوتهم وأموالهم. عبد الرحمن كان تاجرا ناجحا لما جاء للمدينة قالهم دلوني ما هي إلا أيام عاود رفد روحه علاش كيفاش حسن تجارة واش كان يدير؟ قلتها لكم مرة أنا ها ما يخليش المشتري يروح قال مثلا هذا الكوب هذا كاس شراه بعشر دنانير مثلا لما يجيه هو يبيعه 11 دينار 12 دينار لما يجي المشتري يقول له 12 دينار يقول له لا شحال عندك؟ عندي 11 هدي عندي 10 ونص هدي أحيانا عندي 10 هدي. فما هي إلا أيام الفطرة إحنا والو نرميها وما يأكلوهاش العرب أعوذ بالله يا بعد ما لا يأكلوهاش العرب أنت ثاني ما تأكلش هذا خطأ. فلابد تبدل وكي نكونوا قصروا في جنازة ولا في عرس ولا مع تجار ولا مع أصحابنا مشيوا هذه الأفكار مشيوها يقول لك والله البطاطا راه يدير كذا وكذا. قلت طيب ما هو الحل؟ يقول نعم واش ما هو الحل؟ الحل هو كن تنوع في التجارة تنوع وتسهيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى يعني إذا قضى حكم بين الناس إذا اقتضى كي طالب بالحق تاعه طالب بحقك بسماحة. كان بعض الناس بسبب أنهم محرومين من حقوقهم كي يجي الحق تاعه يقول فرعون عجوزة وقبضة سرعة ما عندي الحق تاعي لا كن سمحا معليش شدي حقك وكن سمحا هينا لينا إن الله يحب السماحة يسمح يسمح الله لكم. إذن علاش قلت هذه؟ هذه الأشياء المليحة عند الكفار كتنظيم الطرق والإدارة والقوة المادية والقوة الحربية سبقونا. على سبقونا كاين أسباب، سبقونا لأنهم إحنا كنا تخلفناهما مشاو وزادوا استعمرونا، زادوا غمونا غمونا. ولما الحمد لله استقل المسلمون وجدوا أنفسهم متخلفين في هذا المسلم، معليش يعني. لكن مع الأسف كثير من الشباب المسلمين لما ذهبوا إلى عند الكفار باش يجيبوا لنا الأشياء النافعة واش جابوا؟ جابوا العكس. راح يصلي كي ولا قالوا شي تصلي وانتوما صوموا رمضان نهار كامل ما تاكلوش 16 ساعة واش بيكم هكذا؟ أي خلونا من هذا؟ لا لا، حنا بعثناك باش تجيب لنا كيف نخدموا المترو، كيف ننظموا الطرق. كما واحد راح يقرا في فرنسا في السبعينات، راح يقرا في فرنسا، ما عارف مات على كل حال الله يرحمه، راح يقرا في فرنسا. كي جا وجاب معاه جمع الاسطوانات لديرني سيكسي اخر الاغاني المفضله تاع العام، مثلا سيكسي تاع 74، جاء جمع مثلا واسمه الالعاب تاع الحظ تقروره هذيك، وجاب الكارطه. ومن بعد قال لي ما هي إما مسكينه ما تعرف لا تقرا لا تكتب، ما تعرفش تقرا. واش قالها؟ قال لها إما اروح نعلمك نشطحوا كيفاش كنا نشطحوا في باغي. إما ما تعرفش تقرا واش دير لها إما؟ المفروض واش تقول يا امي ما كيش تقراي ندخلك المحو الأمية؟ لا لا، حكم هذا قليل هذا كنا نرقصوا في باريا يا لعك. نعم نعم نعم. كاين الناس راحوا يقراوا وجابوا لنا الفائدة، لما جاءوا ما صابوش المكان تاعهم، صح؟ هذا ثاني يعالج. كيف يعالج؟ نعلموا هذوك الناس اللي ما خلوهمش يشدوا الأماكن المليحة في البلاد، نقولوا لهم يا أخي ما تخافش الرزق تاعك يجيك. إنه كاين بعض الناس في الإدارة كي يشوف واحد قارئ عليه مليح يدير له المؤامرات، يقولوا المؤامرات اللي يديرهم هم يدوروا عليك كي تكبر تخرج تقاعد، ربي يضربك بالسرطان ويضربك بالسيدة ويضربك بالسكر وضغط الدم وولادك يخرجوا عليك. هذه ما تخممش عليها، تخممش العاقبة دوك راك صحيح راك تقدر تخسر روحك في المرحاض، يجي وقت تولي ما تقدرش تخسر روحك يغسلوا لك. خوفوا وزيد قول له يا أخي الرزق من عند الله ما تخافش ما تخاف، هذا ما يدير. إذا ربي كتب لك تاكل الرزق والله من نأخذه هذا الشاب هذا، خليه يخدم. ثالثا هذا فيه منفعة لواش؟ للبلاد. نعلموهم مش قال فلان متآمر معروف نخدمه يقول لك نخدمه معه في الإدارة ويدير المؤامرات للشباب، شفت كيفاه؟ صحيح نصحو يقولك نصحو يطردني، ما تنصحوش انت، تكلم مع من يخاف منه او يستحي منه فيكلمه، كلمه بالمعنى يا سيدي بالمعنى. قال كان واحد بكري في الاداره كان يدير كذا وكذا، ربي فعل به وفعل به كذا. وهذه سبحان الله صارت لي مع واحد لما كنت ندرس، واحد شرير يحب يصعبها. وسبحان الله العظيم بعد ما تخرجت وبعد مدة عاود وليت الإدارة ديك لزيارة المدير، فجاء هذاك الإنسان الشرير وكان متقاعدا وسمعته يشتكي للمدير يقول له راني في حالة مش مليحة. قلت لا إله، واش جابني أنا؟ ربي جابني بس نسمع هذاك. ها شوف قال لي ها اللي كان ما يسهلكمش المعاملات، شوف كان كيفاش يشتكي يشتكي شكوى. فقلت لا إله، حبيت نهضر معاه بعد قلت خلي ذوك يحسبها شماتة ولا خلي. خلاص هو خرج تقاعد، ولكن ربي ما سهلوش التقاعد تاعو، نسأل الله العافية. فهذا ننصحوهم، قال يا ما تخافش الرزق تاعك يجيك، خلي هذا الشاب يخدم. ولهذا البلدان اللي خلاو الأهل الاختصاصي يخدموا نجحوا، ولكن ما نحيوهش هذاك الكبير. كاين بعض الناس يقول انا نعرف نحيه، ما تنحيه خليه، لانه تنحيه ينحيك، خليه خليه واخدم واعمل. كاين بعض الناس يقول لا لا كيما صابوش مكانهم عاودوا ولاو عند الكفار وزوجوا ثم وخدموا ثم وطوروا البلاد تاعهم. نعم صحيح، لكن لماذا لا نفعل؟ بعض الناس يقول في شيخ انت راك الامام في الجامعه ما لبسكش قصايد، راكش عايش الواقع. معليش مانيش عايش الواقع، لكن احنا يعني نتكلم ونبين ونرشد وندعو الله سبحانه وتعالى. يجي وقت ان شاء الله هذا الناس اللي عندهم اهل الاختصاص هم يسيروا. وننصح، تلاقيت غير كيما مع المسؤول فنصحته الحمد لله ربي وفقني، يقول لي شوف شوف المدينه الفلانيه كيفاها راهي. قلت له طيب وانت انت ماشي كنت مسؤول على بلديه؟ قال لي نعم. قلت له طيب خذ خذ استاذ. كاين واحد البرنامج يسميوه خواطر، خدموا واحد يقولوا له احمد الشقيري. على العموم مليح شفته يعني عندي في الضغط في اسمه الفلاش ديسك على يسميوه القرص المضغوط، في عده حلقات شفتها ما قدرتش نكملها. علاش؟ قلبي وجعني. يجيب اشياء مفيده من سنغافور ومن تركيا ومن هولندا ومن سويسرا ومن بلاد المسلمين وغير المسلمين، جاي اشياء مفيده. فالمسؤول هذا اللي تلاقيه به قلت له اسمع شفت هذيك الحلقه تاع خواطر؟ انتوما يا المسؤولين لازم تشوفوها. قال لي علاه؟ قلت له باش انتوما تقدروا. فكي تلاقى مع مسؤول قلت له يا اخي شفت حلقه تاع خواطر؟ يقول لك لا باش شوفها باش ان شاء الله بلا ما تسافر لتركيا، بلا ما تسافر لسنغافوره، بلا ما تسافر لماليزيا، بلا ما تسافر لليابان. هاو هذا الاخ جزاه الله خيرا. هناك على كل حال ملاحظات، بعض الملاحظات على هذه الحلقات، لكن على العموم مفيده فاستفد منها تاخذ منها. باش انا ما نفكرش في بلاصتك انت تفكر. قال لي نعم ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو. فكي تلاقى مع مسؤول بكلمه طيبه قل له ما هو الكتاب الذي قراته في تخصصك؟ مع الاسف في الصلاه مره اذا داروا شغل استجواب سقساوا بعض المسؤولين قالوا له ما هو اخر كتاب قراته؟ ما يقراش الا من رحم الله. لا ما تقراش، هاك مسؤول، مسؤوليه يوم القيامه مش معناتها مسؤول. قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني يوم القيامه ستسال. الناس يدخلوا للجنه وانت تبقى ما زال في الحساب. هذا اذا نحن ننظر الى الكفار انهم شر الدواب، هذا من ناحيه واش؟ ناحيه واش؟ الدين، ناحيه الاخلاق والعادات والتقاليد. اما من ناحيه الامور الدنيويه اللي تنقصنا احنا معليش ناخذ منهم الى ان نستغني، والافضل ان نستغني، لكن ما تقدرش تستغني لان الناس يخدم بعضهم بعض معليش، ولكن نحاول قدر الامكان نستفاد. ماذا نشوف كاين بعض المسلمين كما الاتراك واش يدير؟ يجيبوا مثلا ما عندهمش تخصص في ميدان ما، يجيبوا ناس عندهم تخصص ويوقعون معهم عقد حتى عمى لمدة 10 سنوات. هذوك 10 سنوات وش يديروا الأتراك المسلمين؟ يردون عندهم بعد 10 سنوات إذا شافوا روحهم مكفيين يقول لهم يلا مع السلامة خلاص، وإذا ماشي مكفيين يزيدوا لهم بقدر ما يحتاجوا. هذا هو. أما تجيب الليل يخدم بعد نحي قدور، جيب عمر، جيب الياباني، جيب كذا، هذا خطأ. طيب، ثانيا فإذا الثانية، قال تعالى الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن سنة الله في من توغل وأسرف في الظلم والشر والفساد أن يحرم التوبة فلا يموت إلا كافرا، نسأل الله العافية. لهذا الإنسان يبعد عن الظلم، يبعد عن الذنوب، وإذا غلط وش يدير؟ يتوب مباشرة، يغسل، ينظف. طحت في حفرة، نور، اخرج من الحفرة، نظف روحك ومشي. أما واحد يبقى يظلم ويفسد ويجرم ثم يريد أن يوفق إلى التوبة، هيهات. فالإنسان شوف بني قريظة واش دار، عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد خان، كي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اسمح لنا غلطة ما تكررش، زادوا واش خانوا العهد، فانتقم الله منهم، نسأل الله العافية. إذن على الإنسان أن يكون مستقيما. قال تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإلى الثالثة من الخطط الحربية الناجحة أن يضرب القائد عدوه بعنف وشدة ليكون درسا لغيره من الأعداء الخائنين. هذه خطة حربية، ناس خانوا العهد في كل مرة، من الأول سمح لهم ومن بعد خلاص فضربهم بقوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى براريهم ونساؤهم. قوة باش يسمعوا القاتل هما نقضوا العهد، نقضوا العهد. فحكم فيهم سعد بن معاذ فوافق حكمه حكم الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، على لأنهم خانوا العهد. رابعا الغدر والخيانة حرام، وهما من الكبائر، ويفضح الله صاحبه يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم قيامة عند السه. يعني الغادر يوم القيامة ربي يفضحه، كيف يدير له؟ يدير له لواء، أعلام، وهذاك الأعلام يتغرز في استهي، يعني في دبوره، في جهة الدبور تاعو، في جهة الدبور تاعو على اليمين ولا على اليسار، يلصق هذاك الحديدة وتطلع الأعلام منها يتألم ومنها واش يفضح، نسأل الله العافية. لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، الاست هي الدبور، عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، على قدر الغدر تاعو يكون عالي هذاك الإعلان. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، رواه مسلم. كل إنسان يغدر، الله العافية، يا رب يحفظه. حتى لو كان وليدك تقول له اروح وليدي والله ما ندير لك والو اروح وليدك مثلا هرب وطلع فوق شجره ولا طلع في سقف ولا وغلق الباب على روحه اخرج ما نخرج يخرج اخرج والله ما ندير لك والو يخرج وتضربه هذا غضب ما تعطيلوش حبيت تضربه ما تعطيلوش كاين بعض الناس يقول سلم نفسك ولك الامان يخرج يقتله هذا غالب ما يجوز حتى مع الكفار تغضبش فإن قال قائل ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وفي رواية خدعة خدعة خدعة بدون خطر خدعة مثلا كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج في غزوة الأحزاب خرج أحد الصناديد هو عمرو بن ود كان قويا كان قويا قال من يبارز فواحد ما خرج له من الصحابة عادي ما حبوش ثلاث مرات من يبارز واحد ما خرج فخرج إليه علي كان صغير علي فلما خرج إليه قال له عمرو بن ود يا علي أنت صغير أنا لا أريد أن أقتلك فقال له علي أنا لم أخرج لأقاتل شخصين فعمرو بن ود وشدى عن بلو جاء واحد يعاونه فالتفت وراءه فجبد علي رضي الله تعالى عنه السيف وأعطاه جبه هذه مشي غضب ما قالوش لك الآمان قتله هذه خدعة نعرف الحرب خدعة مثلا الأعداء تشوفهم نايمين ولا سكرانين ليل كامل هما سكرانين ويشطحوا وحنا نضروا حنا راح نلقدوا ثم نهجم عليه هذا ماشي غلط لأن ما أعطينا لهمش الأمان فالحرب خدعة إذن لكل قال عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة عند السيف يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة خاصة لما يكون الغدر من الأمير المسؤول يعطيك الأمان ويدور عليك هذا ما كانش غدر أعظم منه صلى الله العافية وعن معاوية رضي الله عنه أنه كان بينه وبين الروم عهد لما كان خليفة في الشام فلما قارب تاريخ انقضاء العهد سار إليهم بجيشه سار إليهم بجيشه على الحدود باش يقعد عند الحدود غير خلاص العهد يصدم عليهم فجاء عمرو بن عنبسة وهو على خيله يشق صفوف جيش المسلمين ويقول الله أكبر الله أكبر اللهم لا غدر فقبض عليه وقال ما لك فأخذوه إلى معاوية فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ لهم على سواء رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح قالوا ما تديرش هكذا تروح تسناهم على الحدود غير خلاص العهد تصدم عليهم لا إما ينقضي الأمد وتخبرهم أو ينبذ إليهم لهم على سواء تخبرهم باللي العهد اللي درناه خلاصة المدة ما نزيدوش نكررها أو رأيت منهم علامات الغدر فماذا تفعل تروح تخبرهم تروح تخبرهم تقول لهم خلاص هاي ظهرت منكم علامات الغدر العهد اللي بيننا ما نكملوه نوقفوه طيب خامسا جواز إعلان إلغاء المعاهدة قبل ضرب العدو المعاهد إن بدت منه علامات نقضه للعهد حتى تفوت عليه عنصر المباغتة. إذن خبروه هنا. نسألكم سؤال، لما في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تصالح مع قريش لمدة شحال؟ 10 سنوات. بعد عامين قريش ساعدت حلفاءها ضد حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم هل أعلمهم باللي راح يحاربهم ولا ما أعلمهمش؟ ما شاء الله كنتوش تحضروا ولا ردوا تحضروا هكذا كبار ولا ما قلناهاش ولا ما قريتوهاش ولا ما سمعتوهاش ولا راكو حشماني. أعلمهم؟ لا، لم يعلمهم. لم يعلمهم. لماذا لم يعلمهم؟ وربي يقول لازم تعلمهم. لا، هي حرب، ما كاش حرب، وكاين بيناتهم معاه. إذا كنت في حرب مع ما كاش حرب، كانوا في عهد 10 سنين. ها؟ هذا هو. قال العلماء الكفار إذا نقضوا العهد خلاص ما تروحش تخبرهم، اما اذا بان منهم باللي يحبوا يقدروه هنا واش دير؟ تروح تعلمه. هذا الفرق، لانه يعني ممكن يجيك واحد يقول كيف ها ربي يقول فانبذ اليهم على سواء والرسول تاعكم هو الرسول تاعنا عليه الصلاه والسلام يقول لكم هكذا، يقول لك باللي اصدم على كفار قريش بلا ما يعلمهم شيء كيف كيف، لانهم خانوا خلاص. اما تعلمهم هذيك شنو؟ لما تظهر منهم علامات الغدر هنا تخبرهم باللي خلاص العهد. اما اذا خانوا العهد تروح تصدم عليهم بلا ما يعرفوا. نعم، واضح هذه المساله ولا لا؟ هذا هو، لازمنا نفهموا المساله هذه كما ينبغي. اذن الفائدة السادسة هنا، قال بعض العلماء في قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، قال الخوف يطلق على الظن الذي لا يستلزم اليقين، فكيف يعمل بالظن في نقض العهد الذي هو يقين؟ هذا قد يقول قائل، يقول كيفاش وإما تخافن يعني تظنن، كيف تنقض العهد الذي هو معلوم بشيء مظنون؟ أجاب العلماء قالوا إن العرب تطلق الخوف وتريد به العلم، كما قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي علمتم من قرائن أحوالهما ذلك، فإذا ظهرت قرائن وأمارات على إرادة خيانة الكفار للعهد فعلى الإمام أن يصارحهم بطرح العهد، وهذا من إنصاف الإسلام. وأما إذا خانوا صراحة كما فعلت قريش بأن ساعدت بكرا حليفتها على خزاعة حليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا نقضوا به صلح الحديبية، فلا حاجة للإمام أن يخبرهم كما قلت لكم. يعني ما دام خانوا خلاص إذن لا حاجة إلى إعلامهم. الفائدة السابعة التحذير من الخيانة، لأنه خلق ذميم والله تعالى لا يحبه ولا يحب الخائنين، ولا يحب الخائنين. هذه الفائدة السابعة. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فائدة الثامنة إن الله تعالى هو الغالب على أمره ولا يعجزه شيء، ولا يفوته شيء، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. ثم قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نتوقف عند هذه الآية في الأخذ بأسباب القوة إن شاء الله تعالى. طيب عندنا سؤال يقول أنا حضرت مجلس عقد قيران في البلدية وكان الكاتب للعقد امرأة، هل يجوز للمرأة أن تعقد للرجل؟ ما عقدتش المرأة، هذه كاتبة، شو هي اللي عقدت؟ هذه وشنو؟ كاتبة تكتب. أما اللي يعقد شو هو اللي يعقد؟ ولي المرأة والشهود وحضور الزوج والزوجة، هذه كاتبة فقط. إذا دخل رجل المسجد لأداء صلاة الفريضة فوجد القوم أتموا صلاتهم ويستعدون للصلاة على الجنازة، فأيهما يقدم، صلاة الظهر مثلا أم صلاة الجنازة؟ وش رأيكم؟ صلاة جنازة لأن الجنازة تفوت، أما الظهر وقتها طويل، ممكن يدخل يصلي الظهر يصلي على الجنازة وتروح الجنازة، فيصلي على الجنازة ومن بعد يصلي الظهر. والوقت تاع الظهر شحال؟ 10 ويأذن. لا الظهر 10 ويأذن، وحدة غير 25 غير 20 ساعة، والعصر 3:15. شحال كاين من ساعة؟ جد سوايع. بعض الناس عم بالهم هذيك العشر دقائق اللي يديرها الإيمان بين أذن إقامة، هذه موجودة، هذه العقلية هذه موجودة، ولهذا الإمام كان يزيد دقيقة خلاص راح الوقت. يا ودي مازال الوقت، كي تصلي الدور على الوحدة غير ربع راك صليت في الوقت، على الوحدة صليت في الوقت، الوحدة وربع في الوقت، الوحدة ونص على الوقت، الزوج ونص، ثلاثة غير ربع راك صليت في الوقت. إنما الإمام يدير هذوك العشر دقائق من باب التنظيم برك، باش الناس يصلوا الجماعة ويروحوا. لهذا بعض الناس تصير الكل يجروا مراهم، لو كان الإمام يزيد دقيقة عرفتوا هذا. أنا حضرت واحد كان الناس كبار هاو يصلنا صلاة نهار الجمعة، صلاة الصبح، الإمام ما جاش، زادوا وقيل جوج دقائق نهار راح نصلوا جمعة لا صلوا. مش بيانا الإمام جاء توضأ، كي جاء خارج انتقض له الوضوء، حكمته كرشه راح بالخفة توضى وجاء، ما تزيدوش جوج دقائق، لا صلاة تفوت، ما تفوتش الصلاة يا أخي، الوقت راه كاين. لكن الإمام عليه أن ما يتأخرش على الناس، لأن الناس عندهم ماذا؟ أشغال عندهم كذا، لكن أحيانا هذا فهي ابدأ صلاة الجنازة ومن بعد صلي الظهر تاعك. رجل صلى فاتته ركعتان من المغرب وأكمل الصلاة دون التشهد في الركعة الثانية، مش ركعة ثانية يا أخي، مع الإمام هو صلى زوج وحده، صلى زوج وحده وما داش التشهد بعد الركعة الثانية تاعه، هذا ترك واجبا عليه سجود السهو، لكن صلاته صحيحة لأن التشهد الأوسط واجب وفي قول سنة مستحبة، فعليه سجود السهو سجدتين قبل السلام، وإذا ما سجدهم قبل السلام يسجدهم بعد السلام، إذا فات الوقت يسجد في أي وقت سجدتين. نعم. يقول هنا حاول شخص لمدة سنوات وشهور أن ينام باكرا لاستيقاظ صلاة الصبح وبنشاط فلم يستطع، فأصبح يسمع صلاة الصبح وينام ولا ينهض، ومن شدة غضبه لعدم نومه باكرا لم أجد له جوابا. صلاة الصبح يا أخي باش تنوض لها فيها أسباب، أولا الاستغفار والتوبة، ثانيا إذا كان الليل قصير حاول ترقد شوية في القيلولة، يعني لو كان 10 دقائق تعاون روحك. بعض الناس يقول ما عندناش الوقت، ارقد في الكرسي تاعك، ما معكاش خدمة افطرت غمض أيضا حط رأسك على الحيط وارقد 10 دقائق تفيدك. هاي القيلولة الآن لما بكري كانوا الكفار يضحكوا علينا، خاصة الفرنسي يقول انتم العرب ترقدوا بزاف، ترقدوا في النهار ترقدوا في الليل. ومن بعد داروا دراسة صابوا باللي القيلولة مفيدة، ولو يديروها القيلولة اوبليغاتوار في المدارس تاعهم يسموها لاسياس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، سبحان الله. بصح القيلولة ماشي معناتها تتكسر وترقد على حسب الظروف تاعك، يا لو كان نص ساعة ربع ساعة تنحي هذيك الدوخة هذيك تاع الفطور تاع اللوبيا ولا هذيك اللوبيا. أما الآن لماذا الشعب الجزائري مازال ما صاب صحته مليح؟ ياكل اللوبيا وراح يخدم من البيطون، يولي يشوف البيطون ماشي بيطون، يشوفه مش عارف مرقة جواز. لهذا لازم يكون هناك تنظيم، الإنسان لازم نستثمر في الإنسان، ماشي أجرفته. الإنسان هو الصح، نغيره. ولهذا دائما راني ندعي ربي يا ربي يا ربي اللهم اهدي حكامنا يا ربي باش يديروا الدوام. واش الواحد الدوام الواحد يجمع يفيد البلاد والعباد والاقتصاد. اما اقرا حتى 12 من بعد 12 افطر، من بعد افطر روح تخدم روح تقرا، كاش انتاج. خلي دوام واحد من مثلا من 7 في الشتاء، معليش الشتاء الظلمه، من 8 حتى للزوج، خلاص بعد الزوج اللي يحب يروح يزيد يقرا يدير رياضه يقعد مع اولاده يخرج مع اولاده يعلمهم يقريهم ساد. اما واحد يجري ما الظلمه لا الظلمه، وقتاش يقرا هذا وقتاش يتثقف وقتاش يتعلم؟ وبعدين الانسان لما يجلس في الغداء مع اولاده يعلمهم يقريهم. يا ربي يا ربي اهدينا اهدينا باش نتنظموا مليح، نتنظموا مليح. فاش الشتا يقول لك الشتا نهار قصير، معليش اسيدي ما 8 لثلاثة وبعدها خلاص. اللي يحب يقرا لغة جديدة يقرا أشياء يدير رياضة يقعد مع أولاده يروح يزور الأقرباء تاعو. لهذا الآن قطيعة الرحم، كاين ناس ما شافش خوه شهرين ثلاثة عام ما كانش، ما كان ما يكون ما كانش كيفاه يجري ذاته. ف واش يدير الإنسان؟ يعاون روحه بالقيلولة إذا استطاع، كذلك ينام مبكر يخفف العشاء. ماشي تاكل طنجره مقارون واسمه كاجو تاع مندارين، كيف يجيك الغد؟ ها؟ والعشاء يكون مبكر، يكون مبكر ويدعو الله تعالى باش ينوضوا صلاة الصبح، ويدير الأسباب ينوضوا الجيران أصحابه الدار تاعو. هذا هو. وإذا فعل الإنسان هذه الأسباب فإنه بإذن الله ويزيد يدير، خاصة اللي عنده راسه ثقيل، الحجامة. كاين الناس كانوا هكذا ما يقدرش ينوض ودير الحجامة، من نهار دار الحجامة راسه ولا خفيف ينوض ما شاء الله. دير الحجامة خاصة في السخان، الحجامة تفيد كثيرا لما يكون الجو حار، دير الحجامة لأن الدم يغلي فيولي الدم يمشي مليح. الانسان اذا دار هذه الاسباب وبعد ما نهض ربي ما يحاسبوش، ولكن في الغالب ينوض باذن الله. وصي صاحبك ينوضك بالهاتف، كاين واحد قلت له ودي نوض صاحبك بالهاتف، قال لك نوض بالهاتف على ربنا، لو كان تطلب منه حاجه في الدنيا ويا معليش بالهاتف اينيتي يا سيدي معليش ما باش كاين، نوض صاحبك بالهاتف. طيب خلاص اسئله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم، اللهم ارحمنا ووفقنا لما تحب وترضى، ويسر أمورنا واشرح صدورنا واكشف همومنا وقرباتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.